إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي عصر النخاسة الفكرية والدعارة العقلية يجد الرجل من أهل السنة العنة العانتة والمشقة الشاقة إذا أراد أن يقول قولا أو يبين أمرا، وحاله في وسط هذا المعترك الهائج من انفلات الأخلاق وتردي المبادئ واهتزاز القيم، حاله كالماشي على الحبل بين القمتين، وتحته هوة قد فغرت فاها بأمثال أنياب التنانين، ما هو إلا أن يذهل وهله أو أن تنزلق قدمه حتى تنوشه، وذلك كله رعاية لأمر الله وحرصا على منهاج النبوة. وإلا فإن القول متسع، وإن أودية الكلام لا تنقطع، والله المستعان. الله عز وجل له الحكمة البالغة في الابتلاء والامتحان، وتأمل حكمته سبحانه فيما ابتلى به عباده وصفوته بما ساقهم به إلى أجل الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء والامتحان. وكان ذلك الجسر لكماله كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة إلا عليه، وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنح في حقهم والكرامة، فصورته صورة ابتلاء وامتحان، وباطنه فيه الرحمة والنعمة والمنة والامتنان. فكم لله من نعمة جسيمة ومنة عظيمة تجنى من قطوف الابتلاء والامتحان. فتأمل حال أبينا آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وما آلت إليه محنته من الاصطفاء والاجتباء والتوبة والهداية ورفعة المنزلة. ولولا تلك المحنة التي جرت عليه وهي إخراجه من الجنة وتوابع ذلك لما وصل إلى ما وصل إليه. فكم بين حالته الأولى وحالته الثانية في نهايته. وتأمل حال أبينا الثاني نوح صلى الله عليه وسلم، وما آلت إليه محنته وصبره على قومه تلك القرون كلها، حتى أقر الله عينه وأغرق أهل الأرض بدعوته، وجعل العالم بعده من ذريته، وجعله خامس خمسة وهم أولو العزم الذين هم أفضل الرسل، وأمر رسوله ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصبر كصبره، وأثنى عليه بالشكر فقال: إنه كان عبدا شكورا، فوصفه بكمال الصبر والشكر. ثم تأمل حال أبينا الثالث إبراهيم صلى الله عليه وسلم، إمام الحنفاء وشيخ الأنبياء وعمود العالم وخليل رب العالمين من بني آدم، وتأمل ما آلت إليه محنته وصبره وبذله نفسه لله، وتأمل كيف آل به بذله لله نفسه ونصره دينه، إلى أن اتخذه الله خليلا لنفسه، وأمر رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يتبع ملته. وتأمل خصلة واحدة مما أكرمه الله به في محنته بذبح ولده، فإن الله تبارك وتعالى جازاه على تسليمه ولده لأمر الله بأن بارك في نسله وكثره حتى ملأ السهل والجبل، فإن الله تبارك وتعالى لا يتكرم عليه أحد وهو أكرم الأكرمين، فمن ترك لوجهه أمرا أو فعله لوجهه بدل الله له أضعاف ما تركه من ذلك الأمر أضعافا مضاعفة، وجازاه بأضعاف ما فعله لأجله أضعافا مضاعفة. فلما أمر إبراهيم بذبح ولده فبادر لأمر الله ووافق عليه الولد أباه رضاء منهما وتسليما، وعلم الله منهما الصدق والوفاء فداه بذبح عظيم، وعطاهما ما أعطاهما من فضله، وكان من بعض عطاياه أن بارك في ذريتهما حتى ملأوا الأرض، فإن المقصود بالولد إنما هو التناسل وتكثير الذرية. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام: رب هب لي من الصالحين، وقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. فغاية ما كان يحذر ويخشى من ذبح ولده انقطاع نسله، فلما بذل ولده لله وبذل الولد نفسه ضاعف الله النسل وبارك فيه وكثر حتى ملأ الدنيا، وجعل النبوة والكتاب في ذريته خاصة، وأخرج منهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه بحكمته سلط على العبد عدوا عالما بطرق هلاكه وأسباب الشر الذي يلقيه فيه، متفننا فيها، خبيرا بها، حريصا عليها، لا يفتر عنه يقظة ولا مناما، ولا بد له من واحدة من ست ينالها منه، إحداها وهي غاية مراده منه أن يحول بينه وبين العلم والإيمان فيلقيه في الكفر، فإذا ظفر بذلك فرغ منه واستراح، فإن فاتته هذه وهدي للإسلام حرص على تلو الكفر وهي البدعة، وهي أحب إلى الشيطان من المعصية، فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، لأن صاحبها يرى أنه على هدى. وفي بعض الآثار يقول إبليس: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار وبلا إله إلا الله، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا ظفر به عدوه بهذه العقبة صيره من رعاته وأمرائه، فإن أعجزته ألقاه في الثالثة وهي الكبائر، فإن أعجزته ألقاه في اللمن وهي الرابعة وهي الصغائر، فإن أعجزته شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه ليرتج عليه الذي بينهما وليربح عليه الذي بينهما، وهي الخامسة. فإن أعجزه ذلك وصل إلى السادسة وهي تسليط حزبه عليه، يؤذونه ويشتمونه ويبهتونه ويرمونه بالعظائم ليحزنه ويشغل قلبه عن العلم والإرادة وسائر أعماله. وهذه العقبة يأتي الشيطان فيها إلى الإنسان فيؤز عليه أهل البدع والأهواء، ويؤز عليه المجرمين من الفاسدين المفسدين لينوشوه بأيديهم إن استطاعوا، فإن لم يستطيعوا فبألسنتهم الحداد يشغبون عليه ويشيعون القالة، يشتمونه ويلمزونه ويبدعونه ويكفرونه ويجعلونه حزبا وجماعة، وهم حزب الشيطان وجنده. فكيف يمكن أن يحترز منه من لا علم له بهذه الأمور ولا بعدوه ولا بما يحصنه منه؟ فإنه لا ينجو من عدوه إلا من عرف طريقه التي يأتيه منها وجيشه الذي يستعين به عليه، وعرف مداخله ومخارجه وكيفية محاربته وبأي شيء يحاربه وبماذا يداوي جراحته وبأي شيء يستمد القوة لقتاله ودفعه. وهذا كله لا يحصل إلا بالعلم، فالجاهل في غفلة وعمى عن هذا الأمر العظيم والخطب الجسيم. ولهذا جاء ذكر هذا العدو وشأنه وجنوده ومكايده في القرآن كثيرا جدا، لحاجة النفوس إلى معرفة عدوها وطرق محاربته ومجاهدته. فلولا أن العلم يكشف عن هذا لما نجا من نجا منه، فالعلم وثمرته هو الذي تحصل به النجاة. ما يصيب المؤمنين من الشرور والمحن والأذى دون ما يصيب الكافرين، والواقع شاهد بذلك، وكذلك ما يصيب الأبرار في هذه الدنيا دون ما يصيب الفجار والفساق والظلمة بكثير. وما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر والاحتساب، وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤونته. فإنهم كلما شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشاق والبلاء، والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب، وإن صبروا فكصبر البهائم. وقد نبه تعالى على ذلك بقوله: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فاشتركوا في الألم، وامتاز المؤمنون برجاء الأمر والزلفى من الله تعالى. والمؤمن إذا أوذي في الله فإنه محمول عنه بحسب طاعته وإخلاصه ووجود حقائق الإيمان في قلبه، حتى يحمل عنه من الأذى ما لو كان شيء منه على غيره لعجز عن حمله. وهذا من دفع الله عن عبده المؤمن، فإنه يدفع عنه كثيرا من البلاء، وإذا كان لا بد له من شيء منه دفع عنه ثقله ومؤونته ومشقته وتبعته. والمحبة كلما تمكنت من القلب ورسخت فيه كان أذى المحب في رضا محبوبه مستحلا غير مسخوط، والمحبون يفتخرون عند أحبائهم بذلك، حتى قال قائلهم: لئن ساءني أن نلتني بمساءة لقد سرني أني خطرت ببالك. فما الظن بمحبة المحبوب الأعلى الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له وإحسان إليه، وما يصيب الكافر والفاجر والمنافق من العز والنصر والجاه دون ما يحصل للمؤمنين بكثير، بل باطن ذلك ذل وكسر وهوان وإن كان في الظاهر بخلافه. قال الحسن رحمه الله: إنهم وإن هملجت بهم البغال وتقطقت بهم النعال، إن ذل المعصية لفي قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وابتلاء المؤمن كالدواء له يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه أهلكت أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج الابتلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد به لتمام الأجر وعلو المنزلة. ومعلوم أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. أخرجه مسلم من رواية صهيب رضي الله عنه. فهذا الابتلاء والامتحان من تمام نصره وعزه وعافيته. ولهذا في الحديث الصحيح: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأقرب إليهم فالأقرب. يبتلى المرء على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وما عليه خطيئة. وما يصيب المؤمن في هذه الدار من إذالة عدوه عليه وغلبته له وأذاه له في بعض الأحيان أمر لازم لا بد منه، وهو كالحر الشديد والبرد الشديد والأمراض والهموم والغموم، فهذا أمر لازم للطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار، حتى للأطفال وللبهائم لما اقتضته حكمة أحكام الحاكمين. فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشر والنفع عن الضر واللذة عن الألم لكان ذلك عالما غير هذا ونشأة أخرى غير هذه النشأة، وكانت تفوت الحكمة التي مزج لأجلها بين الخير والشر والألم واللذة والنافع والضار. وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه في دار أخرى غير هذه الدار، كما قال جل وعلا: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. وابتلاء المؤمنين بغلبة عدوهم لهم وقهرهم وكسرهم لهم أحيانا فيه حكم عظيمة لا يعلمها على التفصيل إلا الله عز وجل، فمنه استخراج عبوديتهم وذلهم لله وانكسارهم له وافتقارهم إليه وسؤاله نصرهم على أعدائهم. ولو كانوا دائما منصورين قاهرين غالبين لبطروا وأشروا، ولو كانوا دائما مقهورين مغلوبين منصورا عليهم عدوهم لما قامت للدين قائمة ولا كانت للحق دولة. فاقتضت حكمة أحكام الحاكمين أن صرفهم بين غلبهم تارة وكونهم مغلوبين تارة، فإذا غلبوا تضرعوا إلى ربهم وأنابوا إليه وخضعوا له وانكسروا له وتابوا له، وإذا غلبوا كان ذلك الإقبال على الله رب العالمين علامة العبودية الخالصة لوجهه الكريم، وإذا غلبوا أقاموا دينه وشعائره وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وجاهدوا عدوه ونصروا أولياءه. ومن الحكم أنهم لو كانوا منصورين غالبين قاهرين لدخل معهم من ليس قصده الدين ومتابعة الرسول، فإنه إنما ينضاف إلى من له الغلبة والعزة. ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائما لم يدخل معهم أحد. فاقتضت الحكمة الإلهية أن كانت لهم الدولة تارة وعليهم تارة، فيتميز بذلك من يريد الله ورسوله ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. ومن الحكم أنه سبحانه يحب من عباده تكميل عبوديته على السراء والضراء، وفي حال العافية والبلاء، وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم. فلله سبحانه على العباد في كلتا الحالتين عبودية بمقتضى تلك الحال، لا تحصل إلا بها، ولا يستقيم القلب بدونها، كما لا تستقيم الأبدان إلا بالحر والبرد والجوع والعطش والتعب والنصب وأضى بها. فتلك المحن والبلايا شرط في حصول الكمال الإنساني والاستقامة المطلوبة منه، ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع. ومن تلك الحكم أن امتحانهم بإدالة عدوهم عليهم يمحصهم ويخلصهم ويهذبهم، كما قال جل وعلا في حكمة إدالة الكفار على المؤمنين يوم أحد: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فذكر سبحانه أنواعا من الحكم التي لأجلها أديل عليهم الكفار بعد أن ثبتهم وقواهم وبشرهم بأنهم الأعلون بما أعطوا من الإيمان وسلاهم بأنهم وإن مسهم القرح في طاعته وطاعة رسوله فقد مس أعداءهم القرح في عداوته وعداوة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخبرهم أنه سبحانه بحكمته يجعل الأيام دولا بين الناس فيصيب كلا منها كالأرزاق والآجال. ثم أخبرهم أنه فعل ذلك ليعلم المؤمنين منه، وهو سبحانه بكل شيء عليم قبل كونه وبعد كونه، ولكنه أراد أن يعلمهم موجودين مشاهدين فيعلم إيمانهم واقعا. ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء، فإن الشهادة درجة عالية عنده ومنزلة رفيعة لديه، فلولا إدالة العدو لم تحصل درجة الشهادة التي هي من أحب الأشياء إليه وأنفعها للعبد. ثم أخبر أنه سبحانه يريد تمحيص المؤمنين، أي تخليصهم من ذنوبهم بالتوبة والرجوع إليه واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم العدو، وأنه مع ذلك يريد أن يمحق الكافرين ببغيهم وطغيانهم وعدوانهم إذا انتصروا. ثم أنكر عليهم حسابهم وظنهم دخول الجنة بغير جهاد ولا صبر، وأن حكمته تأبى ذلك فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر، ولو كانوا دائما منصورين غالبين لما جاهدهم أحد ولما ابتلوا بما يصبرون عليه من أذى أعدائهم. فهذا بعض حكمه في نصرة عدوهم عليهم، وإذالته في بعض الأحيان. والله إنما خلق السماوات والأرض وخلق الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده وامتحانهم ليعلم من يريده ويريد ما عنده ممن يريد الدنيا وزينتها. خلق الله رب العالمين السماوات والأرض وخلق الله رب العالمين الموت والحياة وزين الأرض بما عليها لابتلاء عباده لتحيا في عصر يقول فيه قائل إذا سقطت غزة سقطت القاهرة. هذا أمر والله مما يضحك الثكلى. فإلى الله المشتكى من تمكين أعداء الله في أرضه ومن إذالتهم على أهل السنة في حصنه، ولعل ذلك بذنوب أهل السنة، فلو استقاموا لعلى الحق يقيموا وعلى النهج ساروا. ونسأل الله أن يخلص الدنيا من بغي أهل الأهواء ومن طغيان أصحاب البدع. قال جل وعلا وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال سبحانه ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنت أو لا يؤمن، بل يستمر على السيئات والكفر، ولا بد من امتحان هذا وهذا. فأما من قال آمنت فلا بد أن يمتحنه الرب ويبتليه ليتبين هل هو صادق في قوله آمنت أو كاذب. فإن كان كاذبا رجع على عقبيه وفر من الامتحان كما يفر من عذاب الله، وإن كان صادقا ثبت على قوله ولم يزده الابتلاء والامتحان إلا إيمانا على إيمان. قال جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وأما من لم يؤمن فإنه يمتحن في الآخرة بالعذاب ويفتن به، وهي أعظم المحنتين. هذا إذا سلم من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبها وعقوباتها التي أوقعها الله بمن لم يتبع رسله وعصاهم، فلا بد من المحنة في هذه الدار وفي البرزخ وفي القيامة لكل أحد. ولكن المؤمن أخف محنة وأسهل بلية، فإن الله يدفع عنه بالإيمان ويحمل عنه به ويرزقه من الصبر والثبات والرضا والتسليم ما يهون به عليه محنته. وأما الكافر والفاجر فتشتد محنته وبليته وتدوم، فمحنة المؤمن خفيفة منقطعة ومحنة الكافر والمنافق شديدة متصلة. فلا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس آمنت أو كفرت. لكن المؤمن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة، والكافر والمنافق والفاجر تحصل له اللذة والنعمة ابتداء ثم يصير إلى الألم. فلا يطمع أحد أن يخلص من المحنة والألم البتة. وذلك أن الإنسان مدني بالطبع، لا بد له من أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات واعتقادات فيطلبون منه أن يوافقهم عليه، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب من وجه آخر، فلا بد له من الناس ومخالطتهم، ولا ينفك عن موافقتهم أو مخالفتهم. وفي الموافقة ألم وعذاب إذا كانت على الباطل، وفي المخالفة ألم وعذاب إذا لم يوافق أهواءهم واعتقاداتهم. ولا ريب أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسر من الألم المرتب على موافقتهم. واعتبر هذا بمن يطلبون منه الموافقة على ظلم أو فاحشة أو شهادة زور أو المعاونة على محرم، فإن لم يوافقهم آذوه وظلموه وعادوه، ولكن تكون له العاقبة والنصرة عليهم إن صبر واتقى. وإن وافقهم فرارا من ألم المخالفة أعقبه ذلك من الألم أعظم مما فر منه، والغالب أنهم يسلطون عليه فيناله من الألم منه أضعاف ما ناله من اللذة أولا بموافقته. فمعرفة هذا ومراعاته من أنفع ما للعبد، فألم يسير يعقب لذة عظيمة دائمة أولى بالاحتمال من لذة يسيرة تعقب ألما عظيما دائما، والتوفيق بيد الله وحده. والبلاء الذي يصيب العبد في الله لا يخرج عن أربعة أقسام، فإنه إما أن يكون في نفسه أو في ماله أو في عرضه أو في أهله ومن يحب. والذي في نفسه قد يكون بتلفها تارة وبتألمها بدون التلف، فهذا مجموع ما يبتلى به العبد في الله. وأشد هذه الأقسام المصيبة في النفس، ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون، وغاية هذا المؤمن أن يستشهد في الله، وتلك أشرف الموتات وأسهل الموتات، فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل ألم الخرصة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، فإنه لا ينال الشهيد من الألم إلا مثل ألم القرصة، فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو معتاد لبني آدم. فمن عد مصيبة هذا القتل أعظم من مصيبة الموت على الفراش فهو جاهل، بل موت الشهيد من أيسر الموتات وأفضلها وأعلاها، ولكن الفار يظن أنه بفراره يطول عمره فيتمتع بالعيش، وقد أكذب الله سبحانه هذا الظن حيث يقول: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فأخبر الله أن الفرار من الموت بالشهادة لا ينفع فلا فائدة فيه، وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا، إذ لا بد له من الموت فيفوته بهذا القليل ما هو خير منه وأنفع، وهو حياة الشهيد عند ربه. ثم قال جل وعلا: قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. فأخبر جل وعلا أن العبد لا يعصمه أحد من الله إن أراد به سوءا غير الموت الذي فر منه، فإنه فر من الموت لما كان يسوءه. فأخبر الله جل وعلا أنه لو أراد به سوءا غيره لم يعصمه أحد من الله، وأنه قد يفر مما يسوءه من القتل في سبيل الله فيقع فيما يسوءه مما هو أعظم منه. وإذا كان هذا في مصيبة النفس فهكذا الأمر في مصيبة المال والعرض والبدن، فإن من بخل بماله أن ينفقه في سبيل الله تعالى وإعلاء كلمته سلبه الله إياه، أو قيض له إنفاقه فيما لا ينفعه دنيا ولا أخرى، بل فيما يعود عليه بمضرته عاجلا وآجلا، وإن حبسه وادخره منعه التمتع به ونقله إلى غيره، فيكون له مهنأه وعلى مخلفه وزره. وكذلك من رفه بدنه وعرضه، والعرض موطن المدح والذم من الإنسان، وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله أتعبه الله سبحانه أضعاف ذلك في غير سبيله ومرضاته. وهذا أمر يعرفه الناس بالتجارب. قال أبو حازم: لما يلقى الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق أعظم مما يلقى الذي يتقي الله من معالجة التقوى. واعتبر ذلك بحال إبليس، فإنه امتنع من السجود لآدم فرارا أن يخضع له ويذل، وطلب إعزاز نفسه فصيره الله أذل الأذلين، وجعله خادما لأهل الفسوق والفجور من ذرية آدم، فلم يرضى بالسجود لآدم ورضي أن يخدم هو وبنوه فساق ذرية آدم، فتعزز وأبى أن يسجد لآدم وأبى أن يطيع أمر الله رب العالمين بالسجود له، ورضي بأن يكون قوادا لذريته. وكذلك عباد الأصنام أنفوا أن يتبعوا رسولا من البشر وأن يعبدوا إلها واحدا سبحانه، ورضوا أن يعبدوا إلها من الأحجار. وكذلك كل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ما له في مرضاته أو يتعب نفسه في طاعته لابد أن يذل لمن لا يسوى، ويبذل له ماله ويتعب نفسه وبدنه في طاعته ومرضاته عقوبة له. كما قال بعض السلف: من امتنع أن يمشي مع أخيه خطوات في حاجته أمشاه الله تعالى أكثر منها في غير طاعته. من البلاء الذي يعاني منه أهل السنة فهو واقع من تلاطم أمواج البدعة، وقد ماجت الدنيا بالمبتدعة موج البحر، ومع بدعهم يأبون إلا أن يصمتوا أهل الحق، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن أصول أهل السنة في التعامل مع هذا الابتلاء أنهم يحذرون من البدع وأهلها ويحذرون منهما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وهو حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم. والرد على المخالف والتحذير من أهل البدع من أصول أهل السنة ومن أصول دين الإسلام العظيم. قال شيخ الإسلام: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا صام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشريعته، ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعه، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. واعتبر بالواقع وتأمل في نتيجة إفساد أهل البدع لدين المسلمين ولعقيدة العوام ومنهاجهم. وكيف صيروهم إلى ما صاروا إليه، كيف تهاوت عقيدتهم ومحت أخلاقهم وصاروا في أمر مريض، وفقدوا انتماءهم لدينهم وانتماءهم لوطنهم، وصاروا إلبا وحربا على هذا الإسلام العظيم، يدمرون بكل صوب ويخربون بكل ناحية، وكل ذلك بسبب إفساد أهل البدع في الأرض لما تسلطوا على عقيدة المسلمين وعلى عقول المسلمين، وتبعهم العوام المساكين فصاروا إلى ما صاروا إليه. ولم تستطع قوة في الأرض يوما، وثنية كانت أو كتابية، أن تبلغ من الديانة الإسلامية في نفوس أهلها ومتبعيها ما بلغت على أيدي بعض من ينتسب إليها وينطق بلسانها ويزعم زورا وكذبا أنه داع إلى الله، وقد استحوذوا على كل شيء. فماذا صنعوا؟ وماذا هم صانعون؟ تخريب باسم الدين، إفساد باسم الدين، إلحاد باسم الدين، نشر للكفر والفساد والخراب باسم الدين. فهذا حال أهل البدعة إذا تسلطوا، يفسدون من داخل. وأما أولئك الكفار فإنهم إذا استولوا لا يفسدون القلوب إلا تبعا، وأما أولئك الذين ينطقون بلساننا ويتكلمون بقال الله قال رسوله وهم مفسدون في الأرض، خونة، دمروا الأمة الإسلامية في مرحلة مفصلية من تاريخها المنكود بأهلها في هذا العصر الذي عمت فيه الدعارة الفكرية والنخاسة العقلية في أسواق منصوبة في فضائيات مشاهدة ومنظورة ومسموعة، وما هي إلا مواخير، وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وإذا كان الرجل مبتدعا يدعو إلى عقائد تخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الناس بذلك، بين أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله، وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان كأن تكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة، فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. قال الصابوني رحمه الله في بيان علامات أهل السنة ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وذكر رحمه الله ما اتفق عليه أهل السنة من ذلك، فقال: واتفقوا على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. إنهم جرب، إنهم سرطان يستشري في جسد الأمة، حتى إذا تمكن أهلك وتأملوا ما بلغ الخفار الأصليون من أمة الإسلام على مدار التاريخ وما بلغ أهل البدع منه، وقارنوا بين الحالتين حتى تعلموا النتيجة السافرة التي تبدو لكل ذي عينين. أعظم من سلط على الأمة في الإفساد والتخريب والتدمير التتار، فماذا صنعوا؟ انحسروا. وأما الخوارج الأشرار قديما وحديثا فقد مزقوا الأمة وجعلوا بأس أبنائها بينهم وأراقوا الدماء وقتلوا الذرية واستحلوا الأعراض، فكان الفساد الكبير. تأمل ما صنع أهل البدع على مدار التاريخ بالأمة قديما وحديثا، وفي الواقع المنظور هؤلاء المبتدعة إذا تسلطوا لم يحاربوا شيطانا، لم يحاربوا الكفار ولا الوثنيين، وإنما حربهم مسلطة على أهل السنة، على أهل السنة وحدهم. هذا أمر عجيب، لأنهم أهل الباطل. إذا عرفت ذلك زال عجبك، وأهل الباطل عدوهم من يكشف باطلهم ويبين عوارهم ويحذر الخلق منهم. وهذا إجماع أهل السنة على هذه المعاملة لهم. وأنت على رأس طريقك، إما أن تكون سنيا على منهاج النبوة تتبع نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وإما أن تكون من أهل الأهواء. اتفق أهل السنة على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومهاجرتهم. شعار أهل السنة اتباعهم للسلف الصالح وتركهم كل ما هو مبتدع محدث. قال الأصبهاني رحمه الله في الحدة في بيان المحدة: وعلى المرء محبة أهل السنة أي موضع كانوا رجاء محبة الله له. هم أولياء الله، إذا أحبهم أحبه الله. وعلى المرء بغض أهل البدع أي موضع كان، حتى يكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. وأدلك على أمر عجيب قد دلك عليه سلفك الصالح: أبى الله إلا أن يذل من عصاه. البدعة معصية، وكل بدعة معصية، وليست كل معصية بدعة، والبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها، وأما المعصية فيتاب منها. أدلك، تأمل في وجوه أهل البدعة: عليهم السخط، عليهم الغضب. تأمل في تصرفات حمقى، حماقتهم زائدة، وسفاهتهم ظاهرة، لا يدري الواحد منهم ما يخرج من رأسه. هذه علامة فارقة، لأنه غير مؤيد، غير منصور، لأنه مبتدع. فتجد الواحد منهم أحمق من هبنقة، وهو مضروب به المثل في الحماقة. كان معه زق من عسل، هبنقة القديم، وكل هبنقة حديث. كان معه زق من عسل، فمر في طريق قام فيه اثنان يتشاجران، فقال له: جعلناك بيننا حكما. ثم قص كل خصومته، فأخذ زقة فحل وكاء فأراق العسل على الأرض وقال: أراق الله دمه مثل هذا العسل إن لم يكونا أحمقين. وأتى بالحماقة بعينها بنصها وفصها. كذلك المبتدع حمقى، مادة للسخرية لولا الإفساد، لولا أنهم يفسدون العقائد والقلوب لكانوا مادة للترفيه. إذا ضاق بالمرء صدره وضاقت به حياته وأحواله، ما هو إلا أن يسمع واحدا من أولئك حتى يرى منه ما يضحك الثكلى من حماقته وسفاهته وقلة عقله ورذالته. عليك أن تبغضهم في الله أي موضع كان، حتى تكون ممن أحب في الله وأبغض في الله. ولمحبة أهل السنة علامة، ولبغض أهل البدعة علامة. فإذا رأيت الرجل يذكر مالك بن أنس وسفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وعبد الله بن المبارك ومحمد بن إدريس الشافعي والأئمة المرضيين، إذا رأيته وسمعته يذكرهم بخير فاعلم أنه من أهل السنة. وإذا رأيت الرجل يخاصم في دين الله ويجادل في كتاب الله، فإذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حسبنا ما في كتاب الله، فاعلم أنه صاحب بدعة. ولا يخفاك أن ما ذكر لك هذا الإمام العلم وهو الأصبهاني في الحدة ما ذكره من تلك الأسماء لأولئك الأئمة الأعلام، ينبغي عليك في هذا العصر أن تضع مكان كل إمام من يدعو إلى السنة بحق وعلى الحقيقة، لأن أولئك المبتدعة كانوا يبغضون الأئمة من أهل السنة بتحذيرهم من البدع والمبتدعين ودعوتهم إلى السنة والصراط المستقيم. ومبتدعة العصر يقولون نحن نتولى أولئك الأئمة السابقين، ولكنهم يحملون على الدعاة إلى السنة من أهل العصر. فلو أنصفت لقلت إذا رأيت الرجل يجري بفلان وفلان من أهل السنة فاعلم أنه مبتدع، وهو كذلك، فهم مبتدعة. وأغرب ما يمكن أن يسمع في هذا العصر، فلجلج متلجلج في ذكر مبتدع قد ظهرت بدعته كمن كشفت عورته، لا يتوقف في ذلك أحد من أهل السنة. يا رجل، لقد علم ذلك العوام في منتدياتهم وفي أسواقهم وفي مصانعهم وحقولهم وفي مشاجراتهم، ألا تسمع العامي يسبك لأنه لا يعلم أنك على الحق، يحسبك من أولئك الضلال؟ ألا تسمع العامي يسبك باسم المبتدع، يقول لك يا فلان صاروا علما على السفاهة، على الإخراب، على التدمير، تدمير العقول وتدمير الأخلاق ونسف العقيدة وتبديل الدين. فإلى الله المشتكى. ليس في الدنيا مبتدع إلا وقد نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ترك مجالسة أهل البدع ومعاشرتهم سنة، لئلا تعلق بقلوب ضعفاء المسلمين بعض بدعتهم حتى يعلم الناس أنهم أهل بدعة، ولئلا تكون مجالستهم ذريعة إلى ظهور بدعتهم. كان السلف يحذرون من مجالسة أصحاب البدع، لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك، لأن البدعة من أخطر الأشياء على دين الله، ولأن المبتدعة لا يقبل منهم صرف ولا عدل، هؤلاء لا يتوب الله عليهم، كما في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب من رواية أنس رضي الله عنه يرفعه. المبتدع يعتقد أنه على الصواب وعلى الحق، ويعتقد أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى وهو يحاربه، لأن البدعة استدراك على الشرع. فكأن المبتدع يقول بلسان حاله إن الدين ناقص وأنا أكمله، فالبدعة من أسوأ ما يكون. أسأل الله أن يعافينا أجمعين. أبو الحسن الأشعري في المقالات حكى جملة معتقد أهل السنة أصحاب الحديث، فمما قال: ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه. وقال الصابوني الإمام رحمه الله: ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم، فإن وفور أهل البدع وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. إذ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من علامات الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم السنة. يقل العلم، العلم السنة، والجهل البدعة، ويكثر الجهل. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. قال ابن أبي زمنين رحمه الله: ولم يزل أهل السنة يعيبون أهل الأهواء المضلة، وينهون عن مجالستهم، ويخوفون فتنتهم، ويخبرون بخلاقهم، ولا يرون ذلك غيبة لهم ولا طعنا عليه. وقال سفيان الثوري رحمه الله: من أصغى بأذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله ووكل إليها، يعني إلى البدعة. وقال الفضيل رحمه الله: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وسنده إليه صحيح، أخرجه البربهاري في شرح السنة، وابن بطة في الإبانة الكبرى، واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة: لا تجلس مع صاحب بدعة إني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقال رحمه الله: من أحب صاحب بدعة أحبط الله عمله وأخرج نور الإسلام من قلبه. وقال رحمه الله: من عظم صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام، ومن تبسم في وجه مبتدع فقد استخف بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ومن زوج كريمته من مبتدع فقد قطع رحمه، ومن تبع جنازة مبتدع لم يزل في سخط الله حتى يرجع. سلف كانوا يغترون بزهد الرجل ولا بحسن ألفاظه ولا بتتبعه لآثار أهل العلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بحال الخوارج في عبادتهم وشدة تخشفهم، وكذلك كان الأمر مع القدرية يتقفرون العلم ويقولون الأمر أنف ولا قدر. ومع ذلك فقد قال الرسول عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال ابن عمر عن القدرية إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. أهل السنة لا ينخدعون بتزويق الكلام ولا بمعسول اللفظ ولا بالديباجة الحسنة، أهل السنة لا ينخدعون لا بالغترة البيضاء في غير بلاد الغترة ولا بالغترة النمرة الحمراء فيها نقط كما في جلد النمر، في غير بلادها ثياب شهرة، في غير بلادها ثياب شهرة. السنة لا ينخدعون، لا يسلمون زمام القلوب ولا العقول لأولئك المبتدعة الذين كان من شأن بدعتهم ما حاق بالبلاد والعباد من الفساد والإفساد. جنبوا منهاج الحق، منهاج النبوة، وصدفوا عن منهج السلف، واختلقوا الأكاذيب، واتفكوا الإجماعات الباطلة، فغروا المساكين من قطعان من ينسب إلى العلم من طلابه، وما هم بطلاب علم في الحقيقة. يقولون لهم غدا في الموضع الفلاني، فيخرجون ناعقين زاعقين ناهقين. أي شيء هذا؟ أليست لكم عقول؟ إلى أين تسيرون؟ يقولون ننصر الشريعة. أي شريعة؟ هل طبقتموها على أنفسكم؟ أي شريعة؟ إن الشريعة لا تقوم إلا بمن أقامها على نفسه. وسلفكم من أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم إنما قام بهم الدين لما قاموا به، قام بهم الدين لما قاموا به، وانقاد الناس لهم لما انقادوا لدين ربهم. وأما المتاجرون المنافقون فهؤلاء في مزبلة التاريخ، لا يغرنك كما ذكر ذاك الإمام الصابوني، لا يغرنك كثرة أهل البدع ولا تمكنهم في مكان. هم والله كذبات لا قيمة لهم ولا خطر، ظواهر سرعان ما تزول. وهذا هو تاريخ، تاريخ هذه الأمة، أين بلغ منها مبتدعوها؟ أفسدوا ما أفسدوا ولا شوكة لهم ولا دولة، وإنما هم ذاهبون، ذاهبون لا محالة. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من الخوارج ومنهجهم، يمرخون من الدين كما يمرخ السهم من الرمية. تأمل في حال إمام أهل السنة الإمام أحمد، لماذا كان الذكر له مع أن المذهب لمالك والشافعي كما قال بعض علمائنا من سلفنا السالفين رحمة الله عليه؟ يقول المذهب لمالك والشافعي والذكر لأحمد، لأن الذي كان عليه الإمام أحمد هو عين ما كان عليه مالك، وما كان عليه الشافعي، وما كان عليه السفيانان، وما كان عليه الأوزاعي. فإمتنا كانوا على هذا الأمر الكبير من غير ما اختلاف بينهم في شيء. فلماذا كان الذكر لأحمد مع أن المذهب لمالك والشافعي؟ لأنه ابتلي بالمحنة فصبر، فأعز الله به السنة، وأعزه الله رب العالمين بالسنة. فهذا هو الشأن، لأنه وقف في وجه المد البدعي الجهمي المعتزلي وحاربه وبذل نفسه، فآتاه الله رب العالمين ما آتاه دنيا. وأسأل الله أن ينزله الفردوس الأعلى في الجنة، إنه على كل شيء قدير. وهذا موقف من مواقف. قال القاضي أبو يعلى في الطبقات في ترجمة علي بن أبي خالد، قال: نقل عن إمامنا يعني الإمام أحمد أشياء، منها قلت لأحمد، أي قال علي بن أبي خالد لأحمد رحمه الله: إن هذا الشيخ لشيخ حضر معنا، هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، هو حارث القصير، يعني حارثا المحاسبي، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة وقلت لي لا تجالس ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ قال: فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه. أويه أويه، يتأفف، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه. قال له الرجل: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبر، لا تكلم ولا كرامة له. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا فاجلسه إليه. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلسه إليه، لا ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول: ذاك ذاك. تأمل في حاله وانسج على منواله، فإنما يقتص أثر أصحاب نبيك صلى الله عليه وسلم، وهم مع النبي على الأثر صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جلت قدرته أن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يقينا وإياهم كيد الكائدين ومكر الماكرين وشر المبتدعين الحزبيين، وأن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يجعل الدائرة عليهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.